فبين الله سبحانه وتعالى أن لهم الويل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى فيأتي كما ذكرت، يقطع النص من أوله وآخره لأجل أن يوحي إليك أن النص له معنى غير المعنى المراد. طيب أنا ودي بس نطلع الحقيقة إلى إنجاز في رد الشبهات، يعني نحن أحيانا ربما بعض الناس يكتفي بالكلام دون أن يكون هناك عمل، وبعض الإخوة أحيانا يكون عنده قدرة على الرد لكنه لا يسجل هذا الرد في كتب أو في برامج بحيث يستطيع أن يستفيد منه غيره. حقيقة أنا اطلعت على إنجاز كبير جدا وزرتهم إخوة في مصر أفاضل، يعني أخرجوا موسوعة بيان الإسلام في الرد على الشبهات والافتراءات في أكثر من 24 مجلد، وسعرها تقريبا 800-900 جنيه، يعني تقريبا 600 ريال أو قريبا من كم بالدولار، تقريبا 150 دولار أو 200 أو أقل من 200 دولار، وأيضا هم يوصلونها للناس إلى آخره. هذه جمعت كل الشبهات التي من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، سواء التي ألقاها المشركون عليه أو التي اليوم موجودة في القنوات وفي تويتر وفي غيرها، وردوا عليها ردود رائعة حقيقة، 1-2-3-4 الآيات الأحاديث، واجتمع عليها عدد كبير من العلماء. أنا أعجبت حقيقة بها وزرتهم جزاهم الله خير، عندهم مكتبة كبيرة واشتريت منهم نسختين يعني. فأيها الأحبة الكرام، يعني تعالوا نخرج إليهم نرى هذا الإنجاز الكبير. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. حين قمنا بموسوعة بيان الإسلام الرد على الشبهات، هذه الموسوعة شارك فيها أكثر من 300 عالم وباحث وخبير، عملنا لمدة 5 سنوات متصلة في هذا العمل في صمت، ونحن في هذه الموسوعة أولا كانت مرحلة التجميع للمادة والشبهات من خلال الإنترنت. أي. اتفضل، دي الموسوعة ما شاء الله 24 مجلدا في 3 أقسام، قسم للقرآن وقسم لسيدنا رسول الله اللهم صل وسلم، والقسم الثالث للسنة النبوية المطهرة. ودعني أحدثك عن منهج هذه الموسوعة لأنه منهج فريد. لما اجتمع السادة العلماء وقالوا كيف نرد على هذه الشبهات، اختلفوا إلى قسمين. قسم قال لا نرد على الشبهات، دعوها تموت مكانها. أحسنت. وقسم قال لا، الشبهات زادت وصارت هنالك قنوات متخصصة ومواقع متخصصة، وصار من الشباب من يتأثر. أحسن. فلنتأسى بالقرآن. القرآن لم يدع شبهات واحدة دون جواب إلا رد عليها. فكان القسم الأول مثل إيش؟ أم يقولون ساحر مثلاً أقول لا ولم يرد عليها ردا تقليديا، بل رد عليها بالمنهج العقلي. مثلا شبهة إنكار البعث مثلا، وضرب العاص بن وائل لما جاء إلى النبي بعظم بال وفركه بين أصبعيه ونفخه في وجه النبي وقال له يا محمد أتزعم أن هذا بعد أن صار رمادا ترابا يحييه الله ويعيده ويبعثه؟ قال نعم الله قادر. فأنزل الله أولا نص الشبهة وضرب لنا مثلا ونسي خلق. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا نص الشبهة. قل يحييها الذي أنشأها أولا، هذا هو الرد. وانظر إلى الرد لو تأذن لي في دقيقتين. انظر إلى هذا الجمال القرآني، إلى هذه الروعة، إلى هذا المنهج العقلي. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحيله إلى قاعدة عقلية أن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة، وهو بكل خلق عليم. ثم يعالج الفكرة، يعالج الفكرة الخاطئة الذهنية في ذهن العاص بن وائل. صورة الإله في ذهن العاص بن وائل إله عاجز من عجوة، من صنم، من شيء لا غير قادر بالمرة. فيقول لهم لا، إن الإله الذي يدعوكم محمد إلى عبادته وما يأتيكم به من أخبار إله عظيم القدرة. من قدرته أحسن. من قدرته أحسن. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. نعم. فإذا أنتم منه تقودون، وهذه القدرة أنه من قدرته وطلاقة قدرته يخلق الشيء من ضده. ثم يعظم البيان لهذا الإله فيبين أنه خلق من المخلوقات ما هو أعظم من خلق الإنسان. صدقت. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم. ثم العظمة والروعة في النهاية أن ربنا سبحانه وتعالى يكتس مصدر السقوط عند العاص بن وائل، ويقول له يا عاص بن وائل أنت سقطت لأنك قست قدرة الخالق جل في علاه بقدرة المخلوق. صدقت. ولكن قدرة الخالق الذي يدعوكم محمد إلى عبادته إنما هو خالق له طلاقة القدرة، لا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني أنا سمعت بها لكن ليس سماعا كما نسمع أحيانا من بعض الكتب، يعني ما أدري هل هي جديدة في الطرح أم أنها؟ نعم جديدة في الطرح. متى صدرت؟ قبل كم؟ صدرت من عام. أولا نحن لا نهاجم ولا ندافع، لا نهاجم لأن القرآن علمنا الأدب وألا نجرح الآخرين في عقائدهم، وأيضا لا ندافع لأنه ليس للإسلام سوء يدافع عنها. أحسنت. ولكننا نبين الحقائق بالحكمة والموعظة الحسنة. سبيلنا في البيان أنه لو جئنا إلى أي شبهة وفتحنا فأنت تجد السير يكون على هذا النحو. هذا عنوان الشبهة. ما مضمون الشبهة؟ نحن نريد أن نجلي الفكرة التي يهاجمنا فيها ذلك الإنسان. ما فكرته في هذه الشبهة؟ زين. أنا سأقرأ حياتي. الشبهات. الادعاء أن الإسلام دين حرب وليس دين سلام، مثل لأنه شرع الجهاد مثلا، أو لأنه أباح الجهاد، لأن أصلا القتال كان موجودا من قبل الإسلام أيضا. فلنفتح هذه الشبهة. طيب، دين حرب وليس دين سلام. مضمون الشبهة. مضمون الشبهة. يزعم بعض الطاعنين أن الإسلام ليس دين سلام، ولو كان كذلك لما فرض فيه الجهاد القتالي، ويتساءلون كيف تتفق الدعوة إلى الجهاد مع الدعوة إلى السلام، ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في الغايات السامية للجهاد في الإسلام. وجوه إبطال الشبهة: واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا، أربعة كذا. ممتاز. التفصيل. ممتاز. أحسنت. أن الإسلام دين سلام البشرية كلها، عربها وعجمها، بكل مللها ونحلها. وسقتم الآيات والأحاديث. أيوة. ثم الباعث على الحرب في الإسلام دفع الاعتداء للبدء به. ممتاز. ثم الكلام عن الثالث: السلم هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم، وهو أصل في عقيدة الإسلام، وقائع التاريخ تشهد بذلك. والله إنجاز ما شاء الله. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا الإخوة عندهم موقع في الإنترنت، ولو واحد دخل إلى جوجل، وكذلك الإخوة قبل قليل في التقرير يعني يمكن الوصول إليهم عن طريقه، وكذلك في جوجل لو كتبت بيان الإسلام في الرد على الشبهات ستجد الموقع، وفيه الموسوعة كاملة. وأيضا من أراد أن يشتريها يعني ككتب يمكن أن يراسل الإخوة ويحصل عليه. لكن حقيقة أنا أخذت منها نسختين واستفدت منها كثيرا يعني، وبإذن الله تعالى بل إني سأقيم بإذن الله تعالى دورة في الرد على الشبهات اعتمادا يعني على عدة كتب من ضمنها هذا الكتاب الناجح. طبعا الذي يلقي الشبهة في كثير من الأحيان يدفعه عدة أمور، من بينها الجهل مثل ما ذكرت أيضا. الذي ينظر إلى الدين الإسلامي يجد أنه دين جاء لإصلاح حال الإنسان، مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إصلاح أخلاقه، إصلاح دينه، إصلاح آدابه، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، إلى آخره. الدين يعطيك قوة إيجابية في حياتك، كيف تشكك في هذا الدين الذي يدعوك إلى إيجابية وأن يكون لك وجود، يكون لك يعني الزراعة لهذه الأرض وتطوير لها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. شوف كيف الدين يأمرك أنك تكون عاملا، أن تكون منتجا في هذه الحياة. الدين يسر وسهولة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ونيسرك لليسرى إن مع العسر يسرى. هذا الدين إذا اقتنع الإنسان أنه دين صح، اعلم بعد ذلك أن جميع الشبهات التي تلقى عليه إما من عدم فهمك أنت للطبيعة، من جهلك أحيانا، إما جهلك باللغة. أحيانا يفهم الإنسان شيئا من القرآن والله جل وعلا يريد شيئا آخر أحيانا، أو جهلك أحيانا ببعض الأمور الشرعية المتعلقة به، مثل ما ذكر أيضا مثلا المثال على ميراث الرجل والمرأة. يأتي ويظن أحيانا أن المرأة دائما ترث نصف ميراث الرجل، مع أن ميراث المرأة مع الرجل هو في خمسة أحوال، يعني إما أن تكون أما أو تكون بنتا أو تكون زوجة أو تكون أختا أو تكون بنت عم مثلا أو تكون عمة أو تكون إلى آخره، وهي في كل واحد من هذه الأشياء لها حكم. ففي بعضها تكون لها نصف الرجل، وفي بعضها تكون مساوية للرجل، وفي بعضها تكون أكثر من الرجل.